باللين ورغبناه لحصلنا خيرا كثيرا واهتدى على أيدينا أناس كثيرون. لكن عندنا غفلة عن الدعوة للحق، والذي ينبغي لنا أن ننتهز الفرص في مثل هذه الأمور. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. لما ذكر المؤلف رحمه الله النووي في كتاب رياض الصالحين ما يدل على استحباب عيادة المريض، ذكر ما يدعى للمريض وما يفعل به، فذكر حديثين عن عائشة رضي الله عنها. أما الأول فإنه إذا كان بالإنسان المريض جرح أو قرحة أو نحو ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبل أصبعه ثم يمسح بها الأرض فيأخذ منها من التراب بهذا البلل ثم يمسح به الجرح ويقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يداوي الجرح بمثل ذلك، بأن يضع يبل أصبعه ثم يمسحه بالأرض ذات التراب ثم يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجه ذلك أن التراب طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا. وريق المؤمن طاهر أيضا، فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله عز وجل والثقة به فيشفى بها المريض. ولكن لا بد من أمرين، لا بد من أمرين. الأمر الأول قوة اليقين في هذا الداعي بأن الله سبحانه وتعالى سوف يشفي هذا المريض بهذه الرقية. والثاني قبول المريض، قبول المريض لهذا وإيمانه بأنه سينفع. أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة فإن ذلك لا ينفعه، لأنه لا بد أن تتيقن أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير، ولا بد أن يكون المحل قابلا وهو المريض يكون مؤمنا بفائدة ذلك. أما إذا كان غير مؤمن فإنه لن ينتفع، لأن الذين في قلوبهم مرض لا تزيدهم الآيات إلا رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. أما الحديث الثاني فإنه كان إذا عاد بعض أهله يقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ويمسح بيده اليمنى، يعني يمسح المريض ويقرأ عليه هذا: اللهم رب الناس، أذهب البأس. فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته العامة، فهو الرب سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فأنت أيها المريض تقول خلقني الله عز وجل ولا بأس بي، ثم قدر علي المرض، والذي قدر علي المرض بعد الصحة قادر على أن يرفع المرض إلى صحة، لأنه رب الناس يفعل ما شاء عز وجل. أذهب الباس، هذا دعاء، أذهب الباس يعني المرض الذي حل بهذا المريض، اشفي أنت الشافي. والشفاء إزالة المرض وبرء المريض، فيقال اشفي ولا يقال اشفي، لأنك إذا قلت اشفي صار معناه أهلك، وإذا قلت اشفي صار معناه البراء، يعني أن أنت يبرئه من الثقل. ولهذا يقال اللهم اشف فلانا ولا تشفه. الكلمتين عند العوام يمكن معناهما واحد، لكن بينهما فرق عظيم. اللهم اشف يعني ابرئه من المرض، ولا تشفه يعني لا تهلكه. اشفئت، الشافي من اسماء الله عز وجل، لانه هو الذي يشفي المرض. وما يصنع من الأدوية أو يقرأ من الرقى فما هو إلا سبب قد ينفع وقد لا ينفع، فإن الله هو المسبب عز وجل. ولهذا ربما يمرض رجلان بمرض واحد، ويداوى الرجلان بدواء واحد وعلى وصفة واحدة، فيموت هذا ويسلم هذا، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل، فهو الشافي. وما يفعل من الرقى أو من الأدوية فإنما هو سبب، ولكننا مأمورون بالسبب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تداووا بحرام، وقال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. وقوله لا شفاء إلا شفاء، صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لا شفاء إلا شفاء الله. شفاء المخلوقين ليس إلا مجرد سبب، والشافي هو الله عز وجل، ليس الطبيب الذي يشفيه، وليس هو الدواء، بل الطبيب سبب والدواء سبب، والشافي هو الله. شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء كاملا لا يبقي سقما، أي لا يبقي مرضا. فينبغي الإنسان إذا عاد المريض أن يمسحه بيده اليمنى ويقول هذا الدعاء: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والله الموفق. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما يدعى به للمريض عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. هذه الأحاديث فيما يقال عند المريض إذا عاده الإنسان. ذكره النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين. حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاده، يعني عاده في مرضه، فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، ثلاث مرات. ففي هذا الحديث دليل على أن من السنة أن يعود الإنسان مريض المريض المسلم. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاملته لأصحابه، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعود مرضاهم ويدعو لهم. وفيه أنه يستحب أن يدعى بهذا الدعاء: اللهم اشف فلانا، وتسميه اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، ثلاث مرات. فإن هذا مما يكون سببا لشفاء المريض. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يكرر الدعاء، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سلم ولم يفهم عنه سلم ثلاثا. وتكرار الدعاء ثلاثا من الأمور المشروعة، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكرر. هكذا أيضا الدعاء للمريض. ثم ذكر المؤلف حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عثمان أنه يشكو من مرض في جسده، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الدعاء: بسم الله ثلاثا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ويضع يده على موضع الألم، ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقولها سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فهذا من أسباب الشفاء أيضا. فينبغي الإنسان إذا أحس بألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول: بسم الله، بسم الله، بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. إذا قاله موقنا بذلك، مؤمنا به وأنه سوف يستفيد من هذا، فإنه يسكن الألم بإذن الله عز وجل. وهذا أبلغ من الدواء الحسي، أبلغ من الأقراص والشراب والإبر، لأنك تسأل أو تستعيذ بمن بيده ملكوت السماوات والأرض، بالذي أنزل هذا المرض هو الذي يجيرك منه. كذلك أيضا حديث ابن عباس أن الإنسان إذا زار مريضا لم يحضر أجله، يعني ليس الذي فيه مرض الموت، فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، سبع مرات، إلا شفاه الله من ذلك المرض. هذا إذا لم يحضر الأجل. أما إذا حضر الأجل فلا ينفع الدواء ولا القراءة، لأن الله تعالى قال: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين فيما يدعى به للمريض عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود، وكان إذا دخل على مريض يعوده يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، لا بأس، يعني لا شدة عليه ولا أذى، طهور يعني هذا طهور إن شاء الله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء الله، لأن هذه جملة خبرية وليست جملة دعائية، لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يكلم به، لا يقول إن شئت. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا تقول هذا، لأن الله لا مكره له، إن شاء غفر لك ورحمك وإن شاء لم يغفر ولم يرحم، لا يقال إن شئت إلا لمن له مكره أو لمن يستعظم العطاء، والله سبحانه وتعالى لا يتعظم من شيء عطاء. فإذا سألت الله لا تقول إن شئت. أما قول إن شاء الله في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا لأنه خبر وتساؤل، فيقول لا بأس يعني ينفي أن يكون به بأس، ثم يقول إن شاء الله لأن الأمر كله بمشيئة الله عز وجل. فيؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن عاد المريض إذا دخل عليه أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله. ثم ذكر حديث رقية جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جاءه فقال له أشتكيت، يسأله يعني هل أنت مريض؟ قال نعم، فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يريد من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذا دعاء مجيب أشرف الرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، أشرف الرسل، لكن جبريل أشرف الرسل الملكيين، وأما محمد فأشرف الرسل البشريين. يقول بسم الله أشتكيت، قال نعم. في هذا دليل على أنه لا بأس أن يقول المريض للناس إني مريض إذا سألوه، وأن هذا ليس من باب الشكوى. الشكوى أن تشتكي الخالق للمخلوق، تقول أنا أصابني الله بكذا وكذا، تشكو الرب للخلق، هذا لا يجوز. ولهذا قال يعقوب إنما أشكو بطني وحزني إلى الله. لكن إذا أخبر المريض بمرضه على سبيل الإخبار دون الشكوى فلا بأس. ولهذا بعض العامة يقول إخبار لا شكوى، هي كذا وكذا، وهذا طيب. وفي هذا الدليل على أنه ينبغي أن نقرأ على المريض في هذه الرقية بسم الله أرقيك، يعني أقرأ عليه من كل شيء يؤذيك، كل شيء يؤذيك من مرض أو حزن أو هم أو غم أو شيء، أي شيء يكون، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس من النفوس البشرية أو من نفوس الجن أو غير ذلك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. عين حاسد يعني ما يسميه الناس بالعين، وذلك أن الحاسد والعياذ بالله الذي يكره أن ينعم الله على عباده بنعمة نفسه خبيثة شريرة، هذه النفس الخبيثة الشريرة قد ينطلق منها ما يصيب المحسود. ولهذا قال تعالى ومن شر حاسد إلى حسد، فيصيب المحسود فتزول منه النعمة بسبب هذه العين. ولهذا قال من شر أو عين حاسد الله يشفيه، أي يبرئه ويزيل سقمه. بسم الله أرقيك، فبدأ بالبسملة في أول الدعاء وفي آخر الدعاء. فإذا دعا الإنسان بما جاء في السنة فهذا خير، لأن كل ما جاء في السنة فإن مراعاته أفضل. وإذا لم يعرف يدعو المناسب، يقول شفاك الله، عافاك الله، أسأل الله لك الشفاء، أسأل الله لك العافية، وما أشبه ذلك. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يصيبه المرض، وفيه أيضا أنه أن القراء على المريض لا تنافي كمال التوكل بخلاف الذي يطلب من الناس أن يقرأوا عليه. فالذي يطلب من الناس أن يقرأوا عليه فيه شيء من نقص التوكل لأنه سأل الخلق واعتمد على سؤاله. لكن إذا جاء إنسان يقرأ عليه ولم تمنعه فإن ذلك لا يضر ولا يقال إن هذا نقص في التوكل. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غيره وقرئ عليه أيضا فهذا لا ينافي التوكل إذا كان بغير السؤال، لا ينافي كمال التوكل إذا كان بغير السؤال. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما يدعى به للمريض عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الحمد ولي الملك. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا آخر حديث نقله النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب ما يدعى له في المريض ما يدعى به للمريض. وقد سبقت الأحاديث فيما يدعو به العائد للمريض، أما هذا فهو فيما يدعو به المريض نفسه إذا قال لا. هذا الذي ذكره أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن الله سبحانه وتعالى يصدق العبد إذا قال الله أكبر لا إله إلا الله قال إنه لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك يصدقه الله. فمن قال هذا أي من قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم مات مع بقية الذكر فإنها لا تطعمه النار، أي أن ذلك يكون من أسباب تحريم الإنسان على النار. فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا الذكر وأن يكثر منه في حال مرضه حتى يختم له بالخير إن شاء الله تعالى. والله موفق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كثيرا من آداب عيادة المريض ذكر بيان سؤال أهل المريض عن حاله، وأن ذلك من الأمور التي جاءت بها السنة، حيث ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وكان علي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عمه، وكان أفضل أهل البيت، فهو الخليفة الرابع في هذه الأمة. ولما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله في غزوة تبوك، ورأى أنه تأثر من ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى خلف هارون في أهله، قال: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. خرج من عند الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض كان يعدل بين النساء التسع، إلا سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فإنها وهبت يومها لعائشة، فكان في مرضه يعدل بين النساء. ولما اشتد به المرض صار يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له رضي الله عنهن أن يتمرض في بيت عائشة، فكان عند عائشة رضي الله عنه حتى توفي. فسئل علي رضي الله عنه: كيف أصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. ففيه دليل على أنه إذا لم يمكن الوصول إلى المريض فإنه يسأل عنه من ينتابه من أقاربه أو غيره، يسأل عن حاله ليطمئن الإنسان. في وقتنا هذا حصل ولله الحمد اتصال بغير الأهل بغير الأقارب، وهو اتصال الهاتف، فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المريض بنفسه فهذا الهاتف والحمد لله جاء الله به خير مرسول للإنسان، يدخل على البيوت بدون استئذان. لهذا نقول: إذا لم تتمكن من عيادة المريض بنفسك فإنك تتصل به بالهاتف وتسأل عن حاله، ويكتب لك بذلك الأجر إن شاء الله تعالى. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي. قال المؤلف رحمه الله النووي في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقوله من أيس من حياته. الياس من الحياة لا يعلم إلا إذا حضر الموت، أما قبل ذلك فإنه مهما اشتد المرض فإن الإنسان لا ييأس. وكم من إنسان اشتد به المرض حتى جمع أهله ماء تأصيله وحنوطه وكفنه ثم شفاه الله وعافاه. وكم من إنسان أشرف على الموت في مفازة في أرض مفازة ليس عنده ماء ولا طعام فأنجاه الله عز وجل. ومن ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته حين أضلها وعليها طعامه وشرابه. أضلها يعني ضيعها، ضيع الراحلة وعليها الطعام والشراب وطلبها ولم يجده، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت أيس منه، وما بقي عليه إلا أن يموت. فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، رد الله عليه ضالته حتى جاءت إلى هذه الشجرة ترعاها، فارتبط خطامها يعني مقودها بهذه الشجرة، فأخذ الرجل بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربي. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدي، لكن من شدة الفرح أخطأ، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربي. فهذا الرجل أيس من حياته باعتبار ظاهر الحال، لأن طعامه وشرابه راح مع الراحلة. لكن اليأس الحقيقي هو ما إذا حضر الإنسان الموت، هو ما إذا حضر الإنسان الموت وصار في النزع، فحينئذ لا يمكن أن يحيا. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. بلغت يعني الروح، الحلقوم يعني الحلق، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احتضاره. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما يمكن، هل أحد يمكن أن يرد روحه بعد أن بلغت الحلقوم؟ أبدا، لا يمكن أبدا. إذن ييأس الإنسان من حياته إذا عاين الموت. فماذا يقول؟ تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني في الرفيق الأعلى. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. من هم الرفيق الأعلى؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيق. هكذا كان الرسول يقول عند موته. وكان عنده صلى الله عليه وسلم إناء فيه ماء، وقد أوتي من شدة الموت وسكراته ما لم يؤت أحد. يعني أشد الناس عند سكرات الموت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم يمرض مرض رجلين شد عليه المرض، في النزع عند الموت شدد عليه صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر، لأن الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه الإنسان. فكان الله عز وجل اختار لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون مرضه شديدا ونزعه شديدا حتى ينال أعلى درجات الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يضع يده في الإناء الذي فيه الماء ويمسح بذلك وجهه ويقول: اللهم أعني على غمرات الموت، أو قال: على سكرات الموت.